الحنان. الحمد لله الحنان المنان مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل. تذكرة وتبصرة لك يا عبد الله لعلك تتوب لعلك تعود لعلك أن تستغفره الليل والنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القائل ولمن خاف مقام ربه جنتان والقائل رحمتي وسعت كل شيء والقائل في حديثه القدسي أنا اعتبرنا عبدي بي. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ذلك النبي التقي الأمين الذي أرشدنا بأن من سار على طريقه فاز ولاز ودخل الفردوس الأعلى وأن من حاد عن طريقه خسر وندم ودخل لظى والعياذ بالله. فصلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نواصل ونحيا بأمر الله في تلكم السلسلة المباركة رحلة الإنسان في الدنيا والآخرة. ولقد توقفنا على مدار عدة خطب سابقة تصل إلى 6 خطب عن العلامات الصغرى، وقلنا حتى لا نمل فهي كثيرة تربو على 90 علامة. قلنا نكتفي بما ذكرنا، وقلنا أن العلامات الصغرى تنقسم إلى علامات حدثت وعلى رأسها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامات تظهر بيننا في أخلاق في معاملات، وهناك علامات لم تظهر تظهر قبل العلامات الكبرى، وهناك علامات صغرى تظهر في ثنايا العلامات الكبرى. اليوم ننهي ونبدأ ننهي العلامات الصغرى ونبدأ مع العلامات الكبرى. كيف؟ حتى لا يفوتنا شيء من علامات الصغرى المهمة التي لم تظهر أذكرها دون شرح، وأنتقل بعد ذلك إلى العلامات الكبرى إن شاء الله. فمن العلامات الصغرى التي لم تظهر فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: لن تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختلف اليهودي خلف الحجر وخلف الشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فقل إلا شجر الغرقد. شجر يهود يختلئون ولا ينطق، لذلك هم الآن يزرعون منه فسيك. هذه علامة لم تظهر. وهناك علامة أخرى من التي لم تظهر، لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. مش هتقوم الساعة إلا لما الصحراء بتاع بلاد العرب دي كلها ترجع تاني أرض خضراء وأنهار. هذه علامة لم تظهر، وإن كان في أيام البرد السابقة ذكر الشيخ السديسي أن فترات البرد بدأت تنزل على صحراء العرب لم تكن من قبل أن تظهر، فقال إنها بدايات ظهور العلامة. ومن العلامات التي لم تظهر فيما رواه مسلم عن أبي هريرة أرضاه، لن تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات، نهر الفرات، حتى ينحسر الفرات عن جبل من الذهب. فتنة. فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199، كل 100 في المعركة دي على جبل الذهب ده اتقتل 99، وفرد واحد هو الذي ينجو، وكل يرى انه هو الناجي فيدخل فيقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا اذا حضرتموه فلا تأخذوا منه شيئا، ابعدوا عنه. هذه علامات لم تظهر. وعندما تقترب اكثر تظهر علامة فيما يرويه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود، إن لم يكن يتبقى في الدنيا إلا يوم لطول الله هذا اليوم حتى يخرج رجل، حتى يخرج رجل مني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مني أو من أهل بيتي من عيلة النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج هذا الرجل اسمه يواصل اسمي، اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، اسم محمد بن عبد الله. هذا الرجل، هذا الرجل يخرج فيجعل في الأرض عدلا، ينشر العدل بعد أن كان فيها ظل وجور. هذا ما نعرفه بالمهدي المنتظر، هذا المهدي بخلاف الرويات التي تقال عن الشيعة وغيرها، هذا ثابت بالأحاديث. هذا رجل لا يفعل شيئا إلا أنه يقيم العدل فقط، رجل اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه كذلك. هذا حديث عن ذات الشخص. أيضا في خواتيم العلامات معركة، معركة ربما ذكرناها في أول خطبة عن العلامات التي في الحديث الذي رواه البخاري عن عوف عبد الرحمن بن عوف بعد الست، وذكر منها في آخرها قتال بيننا وبين الروم. هذا القتال في آخر العلامات، قتال مع الروم، يعني احنا والروم، الروم يعني اوروبا وامريكا، نقاتل معهم جنبا الى جنب ضد عدو واحد. فاذا ما تم الانتصار على هذا العدو غدر الروم بالمسلمين فقاتلهم المسلمون وانتصروا عليهم، حتى إذا وصلوا ودخلوا وفتحوا إيطاليا وفي نشوة هذا الانتصار تظهر العلامات الكبرى، يخبروا بأولى العلامات وهي أكبر الفتن، خروج الزكاة. يبقى انتقلنا دلوقتي إلى العلامات الكبرى. روى مسلم، وهذا الحديث يشمل الأيام، روى مسلم عن حذيفة ابن أسيد الغفاري يقول: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم واحنا قاعدين نتذاكر، نذكر بعضنا بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تذاكرون؟ تقول ايه؟ قالوا: نذكر الساعة، بنفكر بعض يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إنها لا تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. الساعة مش هتقوم إلا لما تروا قبلها 10 آيات، ودي الآيات الكبرى بقى، العلامات الكبرى. احنا قلنا العلامات الكبرى بيقول لك احذر، انتبه، القيامة قربت، تب إلى الله، استقيم. هذه العلامات 10 بعدها مباشرة ينهد الكون وتبدأ القيامة. لا تقوم الساعة حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم، احفظها بقى لان دي اللي هنشرحها، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث كسوف، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ذلك 10 وآخر ذلك نار تخرج من أرض اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. 10 آيات. وفي حديث أخرى بخلاف هذا الترتيب الذي قلت، وإنما هي 10 مهمة، وردت في حديث أخرى بترتيب آخر. لذلك أهل العلم يقولون ليست تلك هي الترتيب، يعني مش الترتيب ان الدخان وبعدين الدجال وبعدين الدابة وطلوع الشمس، لا. صاحب كتاب فتح الباري ابن حجر العسقلاني يقول هو واهل العلم ليس ذاك هو الترتيب، وانما باجماع الاحاديث والاحوال قال هناك علامات تظهر أولى العلامات التي تظهر في العلوي وأولى علامات تظهر على الأرض. فقال أولى العلامات التي تظهر على الأرض، أول العلامات هي خروج الدجال، لأن الدجال بعده سوف ينزل عيسى بن مريم، وعيسى بن مريم هو الذي سوف يقتل الدجال، وعيسى بن مريم هو الذي يدعو على يأجوج ومأجوج. هذا في الأقضين. في العلوي أول شيء في العلوي طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا توبة، مفيش توبة، مينفعش واحد يقول أحمد ربنا انتهى وقتها. وفي يومها تخرج الدابة، دابة تكلم الناس وتختم على الناس، هذا مؤمن وهذا كافر، الكافر يريد أن يتوب، خلاص انتهى. طلعت الشمس من مغربها، هذه الآيات العشر فيما رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآيات. الآيات دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن فرضات منظومة في بيت. الآيات العشرة دي عبارة عن خرز زي السبحة، خرزات منظومة في سلك، فإن يقطع السلك لما السبحة لما تنقطع منه الخرزات هتفضل جوه السلك ولا هتنزل كلها؟ هتبدأ تتساقط سريعا. قال كذلك الآيات، الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع يتبع بعضها بعضا ورا بعض بسرعة، تيجي ورا بعض بسرعة زي ما قلنا في نفس اليوم بتاع طلوع الشمس من مغربها هي تخرج الدابة. في خروج المسيح الدجال يخرج ابن مريم ليقتله مع بعض سريعا، العالم ينقلب سريعا. أولى العلامات كما قال العلماء من هذه العشر نقف معها وقفة سريعة ونكملها إن أعطانا الله العمر في وقت آخر. الدجال يسمى المسيح الدجال، فإذا ما ذكرت كلمة الدجال ليس إلا ذاك المسيح الدجال الكذاب، وهو كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أكبر فتنة. ليه أكبر فتنة يا جماعة؟ لأن الرجل ده ربنا أعطاله أشياء رهيبة، يستدعي المطر في لحظة وينبت الزرع، معه نار وجنة، يقتل الشخص ثم يحييه، فهذا فتنة فتنة. فيسمى المسيح، وكلمة المسيح معناها أنه ممسوح العين أو أنه يمسح الأرض، يعني يطوف بالأرض كلها، لأنه سوف يطوف بالأرض كلها، سوف يمسح الأرض كلها. وهذا خلاف المسيح ابن مريم، سمي المسيح ابن مريم لأنه يمسح على المريض فيبرأ، أما هذا المسح الذي عنده أنه يمسح الأرض، يعني يطوف بالأرض كلها، لذلك سمي المسيح الدجال. والدجال من الدجل الكذب والتضليل، يقول لا أنا ربكم. هذا الرجل له علامات، له علامات من علاماته الكثيرة التي رويت في أحاديث، نختصر ونقول بسرعة علاماته، هو قصير أحمر الوجه، أعرض الركب، أجعد الشعر، عينه اليمنى ممسوحة، وعينه اليسرى عليها قطعة لحم، مكتوب بين عينيه كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث قال كاف فاء راء بالتقطيع، وفي أحاديث قال كافر لا يقرأها إلا المسلم، يقرأها من يكتب ومن لا يكتب، يعني اللي ما بيعرفش يقرأ وهو مسلم مؤمن مجرد ما هيشوفه هيقرأ ما بين عينيه كافر. هذا الذكاء، ما من نبي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا أنذر قومه، ما فيش نبي جه إلا أنهم خلي بالكم من الذكاء. ولكني أقول لكم فيه قول لم يقله نبي قبلي، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، تجلى ربنا وتعالى سبحانه وتعالى. هذه صفات يجلس في الأرض 40 يوما. الصحابة بيسألوا حيقعدوا قد إيه كان في وسطنا لغاية لما ينزل عيسى ابن مريم يسيره. قال 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وباقي الأيام كسائر الأيام. يطوف بالأرض كلها ولكن لا يستطيع أن يدخل مكة والمدينة، كل الأرض يطوف بها إلا مكة وإلا المدينة. يتبعه قوم ومن أكثر رجاله من يهود، من لم يكن مؤمنا بالله صادقا تشوف نبيه تضره، واحد بيقتل وبيشقي، بيدخل نار وجنة، يجيب مطر، أرض خاربة يطلع منها كنوز. هذه وقفات نقف معها إن أعطانا الله العمر في وقت الآخر. ولكن فتنة الدجال تحتاج إيمان. أعوذ بالله ربنا الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه يا نبي ورحمة الله وبركاته. الدجال لكي تنجو منه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان، إن قبلت فاقرأ عليه فواتير سورة الكهف. وفيما رواه البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الزكاة. تخيل المخرج للمؤمنين أن يحفظ دلوقتي 10 آيات الأول من سورة الكهف، بسيطة احنا نقرأها كل جمعة، كلنا يحفظها. حفظها تنجيك من الزكاة. بل فيما رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الدعاء عند افتتاح الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من نار جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. نكملها في وقت آخر إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سدته رشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا غفرته. اللهم كن مع أبنائنا في امتحاناتهم، اللهم كن مع أبنائنا في امتحاناتهم، اللهم كن مع أبنائنا في امتحاناتهم، اللهم وفقهم بكل خير يا أرحم الراحمين، اللهم كن معنا في مصرنا، اجعلنا إخوة متحافين فيك، على طاعتك قائمين، واحصن اللهم دماءنا، وانصرنا على أعدائنا، وأمننا في أوطاننا، وصب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل أسرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. اللهم